اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام مرة واحدة. هذا هو النوع الثاني من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام مرة واحدة، لما رواه مسلم من حديث الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن شداد ابن عمار عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. ويزيد بعض الناس فيها تعاليت بعد تباركت، فيقولون تباركت وتعاليت، ولا أصل لها في الحديث، فلم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة. وهذا من نوع إيش؟ هذا قلنا من نوع من علوم الحديث، سميناه إيش؟ إيش؟ المدرج؟ لا، المدرج يكون مروي، هذا غير مروي أبدا. ها؟ عبد الرحمن إيش؟ المنسوخ؟ ارفع صوتك، شو يقول عبد الرحمن؟ المشهور؟ لا، ليس هذا عنده المشهور، هذا نوع اسمه الملصق. الملصق، الملصق هو أن يدخل في لفظ الحديث ما لم يروى أبدا، هذا غير المدرج وغير زيادة الثقات، يعني زيادة الثقات تكون مروية بالسند في الحديث، والمدرج يكون مروي لكن يكون أدخل على وجه الغلط، لكن الملصق هو الذي لا يروى أبدا، مثل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومسلمة هذه لا أصل لها، لا تروى في الحديث أبدا مسندة، فهذا يسمى نوع الملصق، وهو أحد الأنواع التي زدتها في علوم الحديث وبيانه في محل آخر. فلا ينبغي للإنسان أن يزيد هذه الزيادة، لأن الأذكار توقيفية، لأن الأذكار المقيدة، لأن الأذكار المقيدة بمحل توقيفية. فإن قال قائل: روى أحمد بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، فذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن عمر: وزدت فيها لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والرغباء إليك والعمل. ابن عمر الآن إيش؟ زاد. ما الجواب عن هذا؟ نعم، ابن عمر، ابن عمر ليس عمر. نعم. إيش؟ لا، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في عضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش؟ باب الدعاء. يعني بهذا نفهم أنني قلت الأذكار المقيدة في إيش؟ في المحل توقيفية، التي تقيد في محل توقيفية، أما التي لا تقيد في محل يجوز الزيادة عليها، هذا مذهب الصحابة والتابعين وأتباعهم، ومنه هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء في طبقة التابعين ومن بعدهم إثبات تلك الزيادات إذا كان غير متقيد بمحل. مثلا من الأحاديث الواردة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذا دعاء. طيب لو دعا الإنسان فقال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا، ما حكم هذه الزيادة؟ جائزة، لأنها غير مقيدة بمحل. لكن الاستفتاحات أو التشهدات أو أذكار الصلوات هذه مقيدة بمحل، فيلتزم الإنسان ألفاظها ولا يجوز له الزيادة عليها بشيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.